السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فيا هنيئا له من ذكره الله تبارك وتعالى، يا هنيئا له من ذكره الله في نفسه أو ذكره الله في ملأ خير من ملأه. دائما وأبدا درجاتنا ترتفع بذكر الله، خطايانا تحط بذكر الله، كذلك صحائفنا تنور بذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيضا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ أحمد نصار حفظه الله عن كيفية سجود السهو وسجود التلاوة وماذا يقول وهو ساجد. سجود السهو وسجود التلاوة كسائر السجدات، سجود السهو سجدتان، سجود التلاوة سجدة واحدة، ويقال فيهما ما يقال في سائر السجدات. أما هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص لسجدة التلاوة أو سجدة السهو؟ لم يثبت في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أو تقول أخت رؤى: لو أجبرت ابنتي على خلع النقاب بالرغم من اقتناعها أنه فرض، هل علي ذنب؟ نعم عليك ذنب، ولا تحولي بين ابنتك وبين عفافها. يقول إنه مريض قلب، هل يجوز أن أصلي إماما بزوجتي وأنا جالس؟ نعم يجوز أن تصلي بزوجتك وأنت جالس. يقول السائل: قلت لأختي زوجتي: والله أختك مش هتقعد على ذمتي تاني، وكنت أقصد الطلاق. هذا اللفظ ليس بصريح في الطلاق، إنه أمر مستقبلي يجوز لك الرجوع فيه إذا كفرت عن يمينك، فكفر عن يمينك وافعل الخير إذا كنت تريد شيئا غير ما ذكرت. قصر وجمع العصر بعد صلاة الجمعة. قصر وجمع العصر بعد صلاة الجمعة وأنا على سفر لا بأس بذلك، خلافا للحنابلة القائلين بعدم الجواز، وذلك لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر للمسافر أيضا. ولعله والله سبحانه أعلم أن الحنابلة لما رأوا أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد شق عليهم أن يقولوا بجمع الجمعة مع العصر. أما الحنابلة المتحررون من هذا الرأي الذي هو أن وقت الجمعة ليس بوقت العيد، فيسهل عليهم القول بتجويز الجمع بين الجمعة والعصر. بارك الله فيكم. هل يسن صيام النصف من يوم النصف من شعبان؟ لم يثبت في ذلك أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثلاث البيض المعروفة في كل شهر. هل يعتبر تنزيل المنشورات الدينية بكثرة في الصفحة الشخصية رياء؟ الله أعلم بنواياك، ولا يصدنك الشيطان عن فعل الخير. حكم الكلام أثناء الجنازة أو التكبير؟ الكلام أثناء الجنازة يكره، وكانوا يستحبون الصمت عند الجنازة. أما حديث الصمت عند ثلاث فلا يصح، لكن الموقوف أصح. هل يجب على الإمام يوم الجمعة أن يبكر بالحضور؟ لا يجب عليه ذلك. كيف نحسب نصاب المال؟ الواجب عليه الزكاة على سعر الذهب أم الفضة؟ على أيهما حسبت فلا جناح عليك، ولكن الأفضل لك في دينك والأقرب لك عند الله والأفضل للفقير أن تبني على نصاب الفضة. فيصل لبان حفظه الله، بارك الله فيك يا فيصل، إن كنت أنت صاحب جدة فمرحبا بك، وإن لم تكن فمرحبا بك كذلك. ما صحة حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح. كيف تقسم الأضحية على المتيسر لك؟ يقول أبي يعمل بالدروس الخصوصية وفي آخر السنة يضع الفلوس في البنك، والآن يساعدني في بناء شقتي، فما حكم المال؟ خذه واسمه على نفسه. أعمل شنط رمضان وأقوم بتوديعه على الفقراء، ففي ذلك أجر، وهل تجزي عن زكاة الفطر؟ أما فيه أجر، نعم فيه أجر إن شاء الله تعالى، أما هل تجزي عن زكاة الفطر فلابد من اختيار النوع، نوع الطعام، وكذلك يكون مصاحب ذلك بالنية، ويكون ذلك في رمضان أو في يوم العيد أو ليلة العيد. شهادة العدو على عدوه، كثيرون من أهل العلم يرفضونها للظن، والله أعلم. بارك الله فيكم. كم ننتظر بعد أذان الفجر الحصول على الموعد الصحيح؟ يعني انتظرت من ربع ساعة إلى ثلث ساعة فهو خير إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخ أحمد الحكيم وحفظك، أكرمك الله يا شيخ هاني. الاغتسال بوضوء الشخص الحاسد هل يذهب حسد المحسود؟ الكلام في العائن يا أبا محمد، العائن، العائن. أما الحاسد فليس له الماء، إنما العائن الذي وردت فيه النصوص. العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. هل هناك حديث صحيح في وجود ساعة استجابة الدعاء يوم الأربعاء؟ لا يصح تالف. هل يستحب المشي على القدمين إلى بيوت الله ولو كانت المسافة بعيدة؟ إذا كان بالإمكان أن تركب ركبت، إذا لم يكن بالإمكان أن تركب مشيت، الأمر واسع في ذلك كله، وأنت مأجور على كل حال إن شاء الله. لي أخت، كيف لي نصحها بدون ما أدخل في خانة حقوق الوالدين؟ علما أني فعلت ذلك من قبل ولم يرضى الوالدان، انصح بالحسنى. صحة حديث ليلة النصف من شعبان لا يصح؟ صليت سنة المغرب بعد الصلاة في اتجاه غير صحيح للقبلة، وبعد السنة أعدت الفرض، لا بأس. ما الفرق بين الحاسد والعائن؟ العائن يصيب بعينه، والحاسد قد يحسد عن بعد، فالحسد تمني زوال النعمة عن الآخرين، أما العائن يصيب بالعين. هل تجب على الوالد النفقة على ابنه ولو كان متزوجا؟ لا تجب، طبعا الابن فقير يجوز له أن يخرج له من زكاة المال، لأنه بزواجه بل ببلوغه خرج من تحت دائرة وجوب إنفاق الوالد عليه. إعادة هذا اليوم والاستغفار. هل من فضل لشعبان شأنه شأن سائر الشهور، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه؟ فإذا تكرار لفظ هم في قوله تعالى هم وهم بالآخرة هم يقنون للتأكيد، تأكيد على يقينهم. مس الذكري هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء مسألة خلاف، والنزاع سبب الخلاف في ثبوت الأحاديث. وأعتقد أن حديث من مس ذكر في الإطاد معلول. ما سؤالك يا عمر؟ كيف يكون غض البصر مع زملاء العمل؟ يعني غض البصر اقفل العين عن المحرمات، اصرف بصرك. ما هو اللمم؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، اللسان يزني وزناه الكلام، النفس تهوى وتتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كفارة الاستثناء في نهار رمضان إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار والعمل الصالح. زوجها منعها من زيارة أهلها، يسأل عن السبب، وإذا لم يكن هناك سبب يأثم لمنعها من زيارة أهلها، ولها أن تزور أهلها إن لم يكن هناك مانع شرعي لذلك. أين يوجد محل العقل في الدماغ أو في القلب؟ الله قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. التقوى هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات. كثيرا ما حلفت وحنثت، هل يجوز أن أتبرع لأي جمعية مختصة لطعام الفقراء المساكين؟ نعم يجوز، لكن بين لهم. يقول: الزواج على الزوجة النكدية، ظني أنها ستزداد نكدا إلى نكدها، لكن هناك حكمة في التعامل، ولا تتزوج من أجل أنك تنكد عن نكدية، ستنكد عليك معيشك. إن كانت لك حاجة في الزواج تزوج. هل يجوز تصحيح خطأ في كلمة للإمام الخطيب في صلاة الجمعة؟ يجوز، خاصة إذا كانت مؤثرة، والصلاة أعظم، فالصلاة يجوز لنا أن نرد الإمام إذا أخطأ. ما صحة حديث إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها؟ الحديث ثابت صحيح. البشعة ضلالة. ما حكم استعمال بعض طرق الطب لتحديد نوع المولود ذكر أو أنثى؟ لا بأس بذلك. ما حكم من صلى الظهر خمسا سهوا؟ الصلاة صحيحة. زوجته لا تريد رفع النقاب أمام زوج ابنتها من الرضاعة، هل تأثم؟ هي لا تأثم، لكن يباح لها ذلك. هل يجوز إخراج زكاة رمضان نقدا؟ لا، زكاة الفطر لا تخرج نقدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير. ما حكم القبة الخضراء التي فوق قبر الرسول؟ حكمها ماذا يعني؟ أسئلة أسئلة تنفع، بارك الله فيك. أين الأسئلة ذهبت؟ متى يسجد للسهو، قبل التسليم أو بعده؟ إن شئت قبل التسليم وإن شئت بعد التسليم، لهذا جاءت النصوص. أما التفصيل الذي فصله بعض العلماء أنك إذا زدت سجدت للسهو بعد التسليم، وإذا نقصت أو ظننت أنك نقصت سجدت للسهو قبل التسليم فتلك مسألة لا تنبني على أحاديث وأثار، إنما بناها بعضهم على النظر الصحيح كذا زعم، والأحاديث تدل على التوسيع في هذا الباب، سواء سجدت قبل التسليم أو بعده. يقول: هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ قلت: إن الأسانيد بذلك ضعيفة. ما حكم العطور التي فيها كحول؟ أرى فيها الكراهية، لا أستطيع أن أتكلم فيها بالتحريم. هل يجوز للرجل أن يؤم النساء فقط في صلاة الجماعة في المنزل، مع العلم أنه قد صلى الصلاة في جماعة بالمسجد؟ يجوز له ذلك. يقول: فيشفعه الله ويأتي في ظلم من الغم بعدما تنشق السماء الدنيا وانزل من فيها من الملائكة، لا يثبت بهذا اللفظ. بارك الله فيك. أخت تقوم على إيصال الصدقات للمحتاجين وهي محتاجة أيضا، ما حكم أخذها من هذه الصدقات قدر حاجتها، قدر ما تعطي أطردها؟ تأخذ قدر ما تعطي أن مثيلاتها. الأذان في أذن المولود إسناده ضعيف، هل يجوز التيمم بحجر أملس دون التراب؟ وهل يعد ذلك من الصعيد؟ التيمم بالحجر الأملس دون التراب خلاف الأفضل، بل من العلماء من يمنعه. نعم، هناك من جوزه، هم الذين فسروا الصعيد أنه ما على وجه الأرض، لكن الرأي الذي لا يختلف فيه أن الشخص إذا تيمم بالتراب تيممه أجزأ، أما إذا تيمم بغير التراب ففي تيممه بعض النزاع. في أي يوم ترفع الأعمال؟ ترفع الاثنين والخميس، عفوا ترفع يوم الاثنين ويرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار. المرأة الحائض هل يجوز لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأنها محددة المدة للسفر إلى مصر وقد لا تذهب إلى العمرة الثانية؟ اختار الرأي القائل بالجواز إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. بارك الله فيك يا شيخ مجدي. إذا كتب لولده شقة بناها الولد بماله، ما حكم ذلك؟ لا بأس، لكن يراعى أمر أن الولد استفاد حينئذ بالأرض، أرض الشقة، وبنى الطوب وخلافه، لكن استفاد بالأرض، فيدفع قيمة الأرض لسائر الورثة وتقسم هذه القيمة على الورثة جميعهم. من الأولى، حق الله أم حق العباد في السداد؟ كلاهما يسدد. قال عليه الصلاة والسلام: ما دين الله أحق أن يقضى. لا أعمل وعندي شهادات بالبنك والعائد يتم صرفه على أساسيات، هل على أساس المال زكاة وكيف تحسب؟ لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تأخذ الربا وتتعيش به أو تضعه في أساسات. وأصل رأس المال هو الذي يزكى، لأن ما وراء ذلك فهو ربا. صحة حديث: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ثابت صحيح. هل يجوز أن أخرج صدقة رمضان بنية الصدقة لأمي؟ يجوز. هل هناك حديث يمنع عن سكب الماء الساخن في الحوض؟ لا أعلم حديثا ثابتا في هذا الصدد. وجزاك الله خيرا. هل يجوز الحج بما يسمى خدمة الحجاج؟ إذا أديت أركان الحج والواجبات حجك صحيح، إذا أديت الأركان. الأولى ماذا؟ أن يحج الأب أن يزوج ابنه إن كان غير مستطيع، أقصد الابن وإن كان الحج أولى ولم يفعل هل يأثم الابن؟ الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا أولى والله أعلم. ما الحكم في الحصول على القرض المقدم لإنشاء المشروعات الإنتاجية المتناهية؟ على ما يبدو المتناهية في الصغر، أي قرض بالربا، الربا حرام إلا إذا كانت مصاريف إدارية، فالمصاريف الإدارية يتجاوز فيها والله أعلم. حديث الرسول لعائشة حبي لك كعقدة في حبل لا يثبت، ما معنى تطلع الشمس بين قرني شيطان على ظاهرها وربي يعلم؟ هل يجوز للمنتقبة لبس الحذاء الأبيض؟ يجوز ما لم يحدث فتنة، إذا أحدث فتنة فالله لا يحب الفساد. هل النجاسة إذا جفت طهرت؟ لا أعلم دليلا على ذلك. حكم فيزا المشتريات، إذا كنت ستسدد في فترة السماح جاز لك ذلك، تتعامل بالربا، الربا حرام. هل يجوز أخذ منع الحمل حتى تفطم طفلها؟ يجوز، قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حديث أي الناس أفضل، أي الناس أفضل، قال كل مخموم القلب لا يصح. رأيت نفسي أؤذن في المنام، قد تحج إن شاء الله وأذن في الناس بالحج والله أعلم. ما معنى إن الذين يؤذون الله ورسوله؟ يؤذون الله لإيذاء الله صور، أن تدعي أن الله له ولد، أن تقول إن الله لن يبعثك، ولهذا صور كثيرة قد تكذب، تقدم كلامنا عليها على الموقع في الشبكة العنكبوتية بما فيه الكفاية. ماذا لو ركع المأموم والإمام يقول سمع الله لمن حمده؟ يعيد الركعة. هل يجوز البيع بنسبة تفوق 50% من ثمن المبيع؟ يجوز ما لم يكن هناك غش. طلب مني أبي قبل أن يتوفى بدقيقة أن أوضئه حتى يصلي لأنه مريض غير قادر أن يوضئ نفسه، ولكن أخرته ووافته المنية، هل في طلبه دلالة وتأخيره له دلالة؟ ليس في هذا دلالة ولا حاجة، انتهى الأمر، عمله الصالح أنيس ويا هاني، استغفر الله ولا تفكر كثيرا في مثل هذه المسائل، عمله أنيسه في قبره، والذي يستفيد منك الاستغفار والعمل الصالح له، يعني الصدقة الجارية عنه الوارد له الوارد يعني. إذا لم تكن عند التاجر سيولة مالية، هل يجوز أن يخرج الزكاة من نفس البضاعة؟ يجوز إذا كانت البضاعة مما ينتفع به الفقراء. حكم من يفطر رمضان متعمدا مرتكب لكبيرة، أين وقعت قصة سبأ؟ وقعت في بلاد اليمن. هل تجب، عفوا، ما معنى القياس عند الفقهاء؟ المعنى هم يأتون إلى مسألة ليس فيها نص يقيسون حكمها على مسألة فيها نص، فمثلا أرأيت لو كان على أبيك دين، إن أبي مات عليه نذرا أقضي عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال دين الله حقا يقضى. وفي حديث وفي سنده ما قال النسير هششت فقبلت يا رسول الله. قال أرأيت لو تمضمضت؟ والله أعلم. امرأة كان عليها أيام من رمضان الماضي، حملت قبل رمضان هذا ولا تقدر تصوم، فماذا تصنع؟ الصوم في ذمتها. ما نضربه فوق الأعناق، يعني يضربوا الأعناق، أعناق الكفار في الحرب. شخص قدم في قرعة الحج وربنا حديث قلت بداية الحيض بنزول دفعة الدم، هل بمجرد وطئة في الحمام تحسب أن يلزم رؤيتها في الحفاظة؟ يعني إذا رأيتها في الحفاظة أو في الحمام لم دفع الدم في زمن الحيض ولونها يشبه لون دم الحيض، هي بداية الحيض. رجل مريض ما ليس له مصدر يعيش منه ومعه مال ويخشى أن يستثمره عند أحد بكثرة خراب الزمن، ماذا يفعل حتى يلك المال؟ إذا كنت تريد إصدار فتوى بالربا فالربا حرام، ولا نستطيع أن نقول لمن رزقه الله استغل رزق الله في معصية الله، حرام ذلك. حديث إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان الحديث ضعيف. خلع الإحرام وذهب لصلاة الجمعة، لبس الإحرام ثانية وأدى العمرة ولم يكن يعرف، عليه إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام لارتكابه المحظور. هل حديث تميم الداري صحيح؟ هو في صحيح مسلم ولنا معه وقفات إن شاء الله. صحة حديث من جلس في مصلاه يذكر الله، إذا كنت تقصد كتبت له حج عمرة تم فهذا ضعيف. هل يجوز للإمام أن يطيل الركوع لانتظار واحد متأخر؟ نعم يجوز، من باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم ذكر الله لا يصح. لحم الحصان هل حلال؟ نعم حلال. قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. دخلت المسجد في صلاة الجمعة أثناء الأذان، أصلي السنة ننتظر حتى ينتهي المؤذن، انتظر حتى ينتهي المؤذن، ونسمع هاتين الركعتين سماهما العلماء تحية المسجد. هل يجوز تقديم نعجة كأضحية عن عدة أشخاص؟ نعجة أضحية عن الرجل وأهل بيته. حديث إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طامة من الدنيا إلى آخره ثابت صحيح. أختار أن النقاب واجب، تغطية الوجه واجبة. ما أعرف هذا المذكور. شخص يقول التوبة تجب ما قبلها فلا داعي لقضاء الصوم الذي فات، كيف ذلك؟ يعني هذا يسقط كل إذا كان ذلك فوزم الشخص عياذا بالله، فالتوبة تجب ما قبلها ولا داعي للحد. إذا سرق التوبة تجب ما قبلها ولا داعي للحد، كلام غلط طبعا. حديث أيها الناس أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تستغفروا فلا يغفر لكم وقبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، ضعيف الإسناد. خلع الإحرام وذهب لصلاة الجمعة ولبس الإحرام ثانية وأدى العمرة ولم يكن يعرف. أجبنا أن عليه إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، هذا أحوط له في دينه وألزم. لكن عفوا من العلماء من يتجه لعذره بالجهل فلا يلزمه بشيء، أختار لك الأحوط وما ذكرته لك. حكم الصعود فوق ظهر الكعبة، إذا كانت لحاجة فلا بأس بذلك، فظهر الكعبة عليه شيء يضر بسقفها لا بأس بذلك إن احتاج إلى ذلك. هل صلاة التوبة تكون بنية توبة عن ذنب معين أم بنية توبة عامة؟ والصلاة التوبة أنك تصلي وتدعو الله بالمغفرة. ما حكم الكلام عن الدنيا في المساجد؟ يجوز وإن كان الأولى الأكثر من ذكر الله، لأن المساجد بنيت لذكر الله وللصلاة ولتلاوة القرآن. أما الجواز فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه فيتكلم أصحابه بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. وأيضا قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صوت سمع في المسجد وارتفع الصوت، فإذا بكعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرت دينا عليه، قال يا كعب ضع من دينك هكذا، قال قد فعلت يا رسول الله، فقال لابن أبي حضرت كن فقده. يعمل بفرنسا وبئسة فرنسا، وممنوع الحجاب ما حكم خلعه، وإني ألبسه خارج عند الانتهاء من العمل. قومي لكي تثبت على الحجاب، وإن استطعت أن تصلي إلى مكان آخر أو تعملي في مكان آخر في المحافظة على هذا الدين وعلى حجابك فيلزمك ذلك. حكم المغالاة في الأموال التي تدفع لأجل الحج، لك أجرك على قدر نفقتك. رأي في الشيخين ابن عثيمين والألباني رحمة الله عليهما هم اللذان يسألان عن الناس، فلهما فضل كبير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهما ليس بمعصومين، فيكفيهما أنهما من علماء الإسلام الأجلاء في هذا الزمن. خديجة شخص قدم في قرعة الحج وسيطلع، والمبلغ الذي يمتلكه لا يكفي، كان أخذ قرض من أجل تصطيب بيت، ممكن يأخذ من فلوس القرض له ويكمل مبلغ الحج ولا لا يجوز؟ قرض من بنك أو من ماذا؟ يعني إذا كان اقترض فهو يفعل في القرض ما يشاء ما دام يفعل أمرا حلالا والقرض في ذمته. هل شراء الذهب بالتقسيط جائز؟ لا، شراء الذهب بالتقسيط حرام. رجل يقول إن الله في كل مكان، أليس هذا عكس الآية؟ هذا القول إن الله في كل مكان يستلزم أن تقول الله في الطابق الذي أسفل منك، ولكن الله يسمع ويرى كل الخلق، وربنا قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، قال أمنتم من في السماء يعني يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال إليه يصعد الكلم الطيب، إلى آخر ذلك من الاستدلالات. كيف نجعل النية في دراسة العلم التطبيقي كالهندسات لله؟ وإذا نوى الشخص الدراسة الحصول على مستقبل مادي أفضل يجر عليها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذا كان يريد الرزق الحلال الطيب حتى لا تمتد يده للناس حتى يعف أهل بيتي فله ذلك، ولا يذم على ذلك، بل قد يحمد على الستر على أهله وأولاده ونفسه. هل يوجد حديث يفيد أن لكل من اسمه نصيب؟ بعض الأحاديث استدل بها على ذلك، لكن هذا لا يضطرد، فقد ورد في سند المرسل أن سهيل بن عمرو لما جاء وكان كافرا لصلح الحديبية قال النبي سهل لكم أمركم. وردت بعض الحديث في هذا الصدد، رأينا كأن في بيت عقبة بن رافع أوتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولتها أن الرفعة لنا في الدنيا وأن العاقبة لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب. ويذكر أقول بصيغة التمريض أن عمر ولا رجلا فبعد سأل عن اسمه قال اسمه ظالم ابن سراق فعزله، ذكر ذلك ابن القيم في كتابه ولم أقف له على سند ثابت. هل استخدام ما يعرف بالسبحة جائز؟ أختار القول بالجواز. ما الصلوات التي تقرأ فيها الفاتحة والصورة الثانية؟ أمم الصلوات إلا أن الركعتين الأخيرتين عبوا أو عفوا يقتصر فيهم على الفاتحة، وإن زاد لا بأس أيضا. هل يجوز أعق عن ولدي بشاة واحدة؟ السنة شاتان عن الولد، أما ابن عمر فكان يختار شاة واحدة عن الولد لكنه محجوز بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتوب ثم يرجع في الذنب ثم يتوب ويرجع، ما حكمه؟ يستمر في التوبة ويبتعد عن موطن الذنب ويسأل الله أن يصرف عنه هذا الذنب. هل كفارات يمين لي الطلاق المعلق؟ نعم كفر كفارة يمين. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف في سنده مقال: ولو ثبت فالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل. إذا رأت الحائض الجفاف من الليل فنوت صيام رمضان، ولم ترى القصة البيضاء إلا بعد شروق الشمس، فتطهرت وصلت، هل يصح صيامها؟ نعم يصح صيامها، فإن الحيض الطهر يتأتى بأمرين، إما الجفوف وإما رؤية القصة البيضاء، فرأت الجفوف ونوت الصلاة ليلا الصلاة صحيحة. إسبال الإزار في البلاد الأوروبية شديدة البرودة مثل وضع البنطال في الحذاء ذو الرقبة الطويلة لا بأس بذلك. هل تجوز صلاة الاستخارة مع الوتر إذا كان الوتر ركعة؟ لا، إذا كان الوتر ثلاثا جاز والله أعلم، أو إذا كان الوتر ركعتين جاز، ركعتين من ثلاث، صلى ركعتين شفع وركع وتر، ما أقصى مدة يهجر فيها الزوج زوجته في الفراش؟ تلك مسألة ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. تلك مسألة ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. من المبنى على المفاسد والمصالح. ما معنى نفي الكمال لا نفي الأصل؟ يعني نفي كمال الصلاة، الصلاة لا تكن أجرها تام بل ينقص أجرها لكن ليست بباطلة. هل يجوز أن أعمل عقيقة لنفسي لأن أبي لم يعمل لي وأنا صغيرة؟ يجوز. عق محمد بن سيرين عن نفسي وعلى الكبر، وأيضا فإن النبي قال: الغلام مرتهن بعقيقته. أعمل في شركة قروض لتمويل، هل هذا حرام؟ هل هي تمويل ربوي أم لا؟ إذا كان ربوي حرام. هل ربنا يحاسبني على الصلاة الفائتة؟ طبعا إذا تركتها ألزمت بإعادتها، دين الله أحق أن يقضى. قراءة الإمام الفاتحة قراءة المأموم في صلاة جديدة أم سرية؟ ورد النص عاما قراءة المأموم قراءة لمن خلفه. هل تجوز الهرولة من أجل الركعة؟ الأفضل لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. اسم منكر ونكير لملكي القبر الحديث به في ضعف. حكم المغالاة أجبنا على ذلك. هل صيام النصف من شعبان مكروه؟ لا يكره، إلا أن النبي عليه الصلاة قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. صحة حديث: لكل داء دواء، إذا أصيب دواء الداء داري بإذن الله. الحديث صحاه فريق من العلماء. يقول: أنا رجل مهاجر وأمر على مقبرة للنصارى فماذا أقول؟ لا تقل شيئا. أما حديث: إذا مررت بقبر مشرك نوسي أو قرشي أو عامري أو أنصاري تبشره بالنار، فحديث ضعيف. حكم تعليق الزينات في المسجد في حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن، ذلك من المباح والمقصد منه خير، وهو تشجيع الأطفال على حفظ كتاب الله. حديث الملح بالملح والبر بالبر إلى آخره صحيح. هل تجوز الصلاة في السيارة؟ صلاة النافلة جائزة، أما الفريضة فلا تجوز إلا إذا عجزت تماما عن صلاتها على الأرض. كيفية حساب الحول في زكاة المال المتجدد؟ إذا كان المال الجديد نتج من تشغيل المال الأول تولد منه فزكاته زكاة المال الأول. بمعنى افترض أنك الآن في شهر شعبان مالك بلغ النصاب 100,000، شغل المال وفي شعبان القادم ربحه معه أصبح 150,000، تزكي على 150,000. لكن افترض أنك في شعبان والمال ثابت بعد مدة واحد أتاك بمبلغ كبير قال خذه لك، قال خذ هذا المال لك فتحسب به سنة. كيف تتجنب مجالس الغيبة خاصة في العمل؟ انهى عن المنكر. أمه ماتت، ماذا تحتاج منه؟ استغفار، صدقة جارية، آمن انتفع به، اعتمر لها، تصدق عنها. هل زكاة الفطر تخرج مال أم حبوب؟ تخرج حبوبا من التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام صيام النصف من شعبان، قال رسول الله صلى الله عفوا الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم لا يصح. أما يوم النصف من شعبان فهو من الأيام الثلاثة البيض. أبوه لا يحافظ على الصلوات ويسب الدين كثيرا، يسب الدين كثيرا، وأنصحه على عليه أكثر من ذلك. ليس عليك شيء إلا الدعاء له بالهداية، ويمكنك أن تهجره إذا رأيته يسب الدين. صحة حديث بسم الله أوله وآخره على الطعام لمن نسي أن يسمي الله عليه، حسنه فريق من العلماء. هل يجوز الجمع في العقيقة للأولاد؟ يجوز على رأي عدد من العلماء، لأن أنس عق عن بنيه بجزور، وأيضا فإن العلماء قاسوا ذلك على الأضحية وعلى دماء الحج. السبوع للمولود لا بأس به، هو جزء من العقيقة، يعني العقيقة باللحم صحيح، لكن إذا أتبع اللحم بسبوع بحلوى لا بأس. هل من يموت يوم الجمعة يجار من عذاب القبر؟ الحديث بذلك ضعيف. الحامل التي تفطر رمضان عليها الإعادة، لم يبقى من المبشرات إلا من النبوات إلا الرؤية الصالحة، صحيح. فوائد البنوك حرام. هل لو اشتريت شقة بالتقسيط وبها فوائد اضطرار لا يجوز لك ذلك؟ إذا مات الأخ عليه ديون فهل أنت مجبر بالدفع عنه إن كنت مستطيعا؟ أفضل الأعمال لفك الكرب، ليس هناك عمل معين، اجتهد في الدعاء وأعمل صالحا. ما الحكم لمريض اكتئاب يترك الصلاة؟ إذا كان في عقله ألزم بالصلاة، وإلا فالله عليم به. حديث إن الله لا يعذب قلبا مع القرآن لا يصح. حكم تكرار العمرة إذا كنت تسأل من التنعيم ذهابا وإيابا، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. هل أمرنا أن نضع فضلات الطعام أو العظام خارج البيت كطعام الجن؟ ليس هناك أمر. قلت إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث منكر. حكم بنقارته الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعدد كبير من العلماء. رجل نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، هل يصلي الفجر بعد طلوع الشمس أم لا؟ نام عن صلاة يصليها بعد طلوع الشمس. سأراجع حديثك يا مصعب إن شاء الله. لو الزوج بيعند مع زوجته الخروج للعمل وقت عمل يطلبها وبعدها يتكاسل ولا يخرج للعمل، وفي بعض الأحيان يطلبها ويكون مضيع الصلاة، تقول صلي أولا ويصم على طلبه، تكتفي شره، أفضل تنصحه وتذكره إذا استطعت أن تبذل أي جهد كي يصلي بذلت، وإلا تكتفي شره، يا ليتها إذا كان مسرفا على نفسه أن تفارقه يعوضها الله خيرا. أبي كان لا يصوم رمضان لعدة سنوات لمرضي قبل موته، وكان يخرج مال بدل الصوم في أغلب الأوقات. إذا كان مريضا فلا بأس أن يطعم ما كان كل يوم مسكينا، إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه. وهذا على سبيل الاحتياط، نذرت أذبح بقرة لا يزيد لي أن أكل منها على حسب صيغة النذر، إذا كنت نذرتها للفقراء فقط فلا يجوز لك، إذا كنت نذرت مجرد الذبح جاز لك. البنك المذكور شأنه شأن غيره. حديث إني لا أمزح، عفوا إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا، حسنه بعض العلماء وأطلب وقتا لتحريره أكثر. لي فلوس وعلي فلوس في السوق وكله مكتوب، لو مت كتب الله لي الجنة، أحبس بسبب ديني وصي من بعدك. حديث يدل على تحريم الدعاء على النفس بالهلاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توفقكم الله ساعة فيها استجاب الدعاء فيستجاب لكم. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والدعاء النفس داخل في هذا. لدي منزل وما زلت أسدد ديونه، عفوا، قد ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أصحابه مرض يعوده، فلما ذهب إليه يعوده وجده أصبح مثل الفرخ من شدة المرض. قال: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيق ولا تستطيعه، ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ما كان أفضل. لدي منزل وما زلت أسدد ديونه، هل له زكاة مال؟ مع العلم أني لم أجلس به حتى الآن. إذا كنت اشتريت المنزل للسكنة لا زكاة عليه. هناك قبران فقط في مكان مهجور، هل يجوز نقلهما؟ يجوز. شرب الحشيش حرام من الكبائر. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين بادت تحرث في سبيل الله، حديث ضعيف. رجل يريد أن يطلق وله 4 أبناء 3 كبار أكثر من 18 سنة وواحد 15 سنة، ما يلزم دفعه إليهم؟ فعلهم ما يحتاجون إليه. هناك قولان للعلماء في هذا الصدد. القول الأول قول الجمهور أن النفقة عليهم تنتهي عند البلوغ، والقول الثاني أنها إلى الاستغناء، فأختار القول الثاني والله أعلم. ما الحكم لمن لم يصلي الفجر عمدا حتى طلعت الشمس؟ فكيف كبيرة. وللمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أما عن حديث المنكر، الحديث المنكر الذي قد تكون النكارة في المتن، متن منكر مخالف للشريعة، قد تكون النكارة في السند ضعيف يخالف من هم أوثق منه، فيطلق على حديث الضعيف منكر. هل يجوز إعطاء النقود رمضان لأختي اليتيمة لأن لم أستطع أن أصوم لأن أثناء تناول الدواء؟ إذا كنت مريضا فأفطرت وستشفى إن شاء الله عدة من أخر، أما إذا كان المرض مزمنا لا يرجى برؤه فحينئذ أطعم مكان كل يوم مسكينا على سبيل الإحتياط. هل الأرض مسطحة أم كروية؟ قال تعالى: والأرض وما طحاها. أعمل في مجال البيتزا واستخدم لحم الخنزير، بئسما تصنع، حرام عليك ذلك. مقاطعة الأقارب المسيئين هل تجوز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. ما أحب الأعمال إلى الله؟ سئل النبي هذا السؤال قال الصلاة لوقتها، قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. رجل زوجته دخلت الإسلام قريبا ولكن لا تريد لبس الحجاب، ودوما في مشاكل مع زوجها بسبب ذلك. إن كانت تريد تخرج بشعرها فارقها. هل يجوز الصيام والصلاة بالقدرة من الحيض بعد 10 أيام؟ اغسلي نفسك وتوضي وصلي. السفرة والقدرة بعد انقضاء مدة الحيض وانقطاع الدم لا اعتبار لها. ضع مني حلق وخاتم لأمي وقت الوفاة والورثة مسامحين، هل علي الرد؟ لأن الورثة مسامحين لا داعي للتنطع، هذه البنوك حرام. أحلم بكوابيس كثيرة مع قول الأذكار، استمري في الدعاء وارقي نفسك رقية جيدة، أنت نفسك ترقي نفسك. حكم المرأة التي تخرج متعطرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تطيبت المرأة فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فالزنا ليس كزنا الفرج بالطبع. ما حكم أخ الزوج الذي يخاصم زوجة أخيه ولا يريد أن يكلمها؟ يكلمها لماذا؟ لا خصام لكن لا يفتح معها حديثا، السلام عليكم وعليكم السلام فقط. أما يكلمها ويأخذ ويعطي معها هذا يولد فسادا. جارتي اختلفنا بسبب جمعية ومن خنقتي من كلامها فاتفضت ببعض الكلام لكن لم أشتمها أو أغلط فيها، لقيتها بعتالي الثانية وتقول بلاش غيبة. حاولت أن أسألها أنا اغتبتها في إيه؟ قاطعتني واجتنبتني هي وأولادها. خلاص استغفر الله وعليك بدعاء الله أن يصلح ذات البين. إذا قبلتها سلمي عليها. ابني عنده 2 سنة وأحيانا يصيبني بعض بوله وأنسى أغسله وأصلي. إذا كنت ناسية فلا إثم عليك، إذا كنت ذاكرة ألزمت بالغسل إذا كان الولد أكل الطعام. حكم سجود التلاوة أثناء القراءة والمكان غير مهيئ للسجود مثل الصلاة أو بالإشارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فلا جنب، وسجود السهو كذلك. افترض أن راكب السيارة وقرأت آية فيها سجدة ما استطعت، قم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى بالإماء. ما البحر المسجور؟ قيل المتأجج نارا، وسئل علي عن النار في رواية فأشار إلى هذا وأشار إلى البحر، ولذلك قال بعض العلماء إن النار تحت البحر أو إن تحت البحر نار تتأجج، الله أعلم. فالمسجور قيل فيه الممتلئ نارا، وسيكون ذلك عند القيامة كما قال بعضهم، وقال بعضهم المسجور الممتلئ. وكلمة سجرتها في التنور رميتها حتى احترقت في التنور. هل من يموت يوم الاثنين أو يقبر يوم الاثنين لا يعذب؟ لا. تبسمك في وجه أخيك صدقة ثابت. اشتريت قطعة أرض وبعد 5 سنوات قمت بيعها هل عليها زكاة؟ اشتريت قطعة أرض وبعد 5 سنوات قمت بيعها هل عليها زكاة؟ لا. إذا كنت تاجر أراضي لا بأس تزكي سنويا، أما إذا لم تكن تاجر أراضي فليس عليها زكاة. أنام قبل الفجر بساعتين بعد انتهاء المذاكرة ولا أستطيع قيام الفجر. أنت بديت المذاكرة على الفجر. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قدم نم مبكرا وقم مبكرا. هل يشعر الإنسان قبل موته ب40 يوم؟ ليس في هذا أي خبر. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الدعاء المستحب قبل إجراء جراحة القلب. ما في نص معين، ادعو الله بما تشاء. رجل حلف في الطلاق غضب، حال غضب الجواز طلاق يقع ولا لا؟ ماذا قال؟ آخر ولد عندي يبلغ من العمر 11 سنة والآن أريد طفل وزوجتي ترفض، هل يحق لي إجبارها؟ يحق لك. الصلاة في القبور تجوز تكره كراهية شديدة. لا تقرأ كتاب مدارج السالكين، هذا كتاب لا لا نستحب قراءته، وبه أشياء فيها تخاريف كثيرة وتصوفات لا دليل عليها. حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي صحيح لكن اختلف في ألفاظه، فقد روى بألفاظ متعددة كثيرة. سائق وجد سلسلة ولم يعرف أنها ذهب إلا بعد يومين، وسأل صاحب السيارة عنها ولا يملكها، وهذا من عام 96. خلاص 96 مرت كم سنة؟ 23 سنة. خلاص خذها، ما سؤالك يا أبا الحسن المصري؟ رجل أكثر من شراء العطور بحجة أن هذا من الطيب. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فبعضهم يقول، ما أظن هذا إلا من وضع تجار الطيب الذين يكذبون، يقول لك لا إسراف في الطيب، يعني أخرب بيتي من أجل زجاجة عود، ما يصلح هذا، والحديث ليس بحديث أصلا. هل يجوز أن أكلم خطيبتي في رمضان؟ خطيبتك امرأة أجنبية عنك لا تكلمها إلا للضرورة وبالمعروف. محمد خطاب عن التجارة في ملابس الحريم الجلاليب السمراء والملابس البيتي، هل فيها حرمانية؟ لا، ليس فيها حرمانية. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هل الفاصل الموجود عند التقاء النهر بالبحر هذا أحد الأقوال؟ ومن الطريف أن الشيعة البعداء البغضاء منهم من يقول مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حسن وحسين. أي تخاريف؟ إذا كان يغلب على الظن عدم القدرة على الإنفاق، فقد قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. بهذا القدر أجتزي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، زادكم الله حرصا، اجتهدوا في تبليغ دين الله لخلق الله يحفظكم الله بذلك. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لقد قال تعالى في كتابه الكريم لموسى وهارون عليهما السلام: بايتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. قيل في أحد الأقوال في تفسيرات: بتبليغكم آياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. والقول الآخر معروف: بما يدناكم به من الآيات ستغلبون عدوكم. فاجتهدوا في نصرة دينكم، بارك الله فيكم، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المسلمين المتضررين في العالم كله، في ليبيا وفي مصر وفي السودان وفي الجزائر وفي اليمن وفي العراق وفي لبنان، في كل بلاد الإسلام. أكثروا من الدعاء لإخوانكم، فالمسلم أخو المسلم. أكثروا من الدعاء لإخوانكم في بورما وفي نيوزيلندا وفي كل بلاد العالم، اسألوا الله أن يحفظهم بحفظه وأن يسلمهم، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم لله ذاكرين وبكتابي وسنة رسولي عاملين. أيها الإخوة والأخوات، المصائب تدفع بالاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وكذا تدفع المصائب بشكر الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الشكر لله أولا وآخرا، والحمد له في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإيصال مجلس إخوانهم، وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.